إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. عباد الله، في زحمة الحياة واللهث وراء الدنيا والانشغال بها، تكل النفوس وتستوحش الأرواح ويكتئب الفؤاد، ويحتاج المرء، شعر أم لم يشعر، إلى وقفات صادقة يراجع فيها سلوكه، ويصحح فيها مساره، ويستعيد فيها نشاطه، ويستجمع قوه. ولا أعظم للعبد ولا أنفع له ولا أشرح لصدره وأسعد لروحه من حب الله تعالى. فحب الله إكسير الحياة ولذة الروح ونعيمها، وأنسها المشرق بها وحاديها في السير إلى خالقها وباريها. حب الله تعالى، حب الله تعالى قطب رحى العبادة القائمة على الحب والخوف والرجاء. وحب الله هو أصل دين الإسلام، وهو منزلة شريفة منيفة فيها يتنافس المتنافسون، وإليها شمر المجدون، وهو قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون وسلوة المحزون وروح الإيمان وحادي العمل. من حققه به سعد وحي حياة طيبة، ومن فقده شقي ومات وهو معدود في الأحياء. من علم قدر حب الله وأثره آثره ولم يؤثر عليه، وسعى له وثابر عليه حتى يحققه، فيجد لذة الإيمان ويدخل جنة الدنيا قبل الآخرة. ألا وإن مما يعين على تحقيق محبة الرحمن جل وعلا أمور: أولاً، معرفته سبحانه، حق المعرفة بأسمائه وصفاته وما دلت عليه من جماله وجلاله وكماله. معرفته سبحانه برحمته الواسعة وألطافه الظاهرة والخفية وستره على عباده. معرفته سبحانه بعلمه وحلمه وعفوه ومغفرته. معرفته سبحانه بآلائه المتتابعة وأفضاله السابقة. فمن عرف الله حق المعرفة علم أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا عيب أن يستره، فأحبه غاية الحب. ثانياً، النظر فيما أسبغ الله على عباده من نعم وما منحهم من عطايا وهبات، والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. فإذا كان من أحسن إليك يا عبد الله، إذا كان من أحسن إليك بقطرة دم، أو تبرع لك بعضو من أعضائه، أو منحك شيئا من كسبه، أو أعانك بشيء من جهده، عرفت له فضله وشكرت له إحسانه لمروءتك وشهامتك، فكيف بمن أنت هبة من هباته وأنت به، وما بك من نعمة فمنه، خلقك من عدم، خلقك في أحسن تقويم، فهو الخالق البارئ المصور. قدر، قدر خلقك ثم براك وأوجدك ثم صورك فأحسن صورتك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، جعلك سميعا بصيرا، عاقلا مدركا، خلقك في أحسن تقويم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، كرمك إذ خلقك على كثير ممن خلق، فجعلك عاقلا مدركا، لا كالبهائم العجموات منتصب القامة، بعيد وجهك وأنفك عن الأذى، لا كأكثر الحيوانات تأكل لقمتك بيدك لا بفيك كالحيوانات، ثم علمك وهداك وأعطاك وأغناك، أفلا تحبه؟ ثالثا، التأمل في ملكوت السماوات والأرض وإحكامهما وإتقانهما وتسخيرهما لمصالح العباد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإذا كنت تحب الناجحين المتقنين المتميزين، فكيف بمن أحكم الخلق وأتقنه، الذي خلق سبع سماوات طباقا؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. رابعا، مما يعينك على محبة الله دعاؤه سبحانه أن يرزقك محبته لتكون من أهل ولايته ومحبته. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. ومما يروى من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. ثم اعلم عبد الله أن حب الله واجب على كل مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله تعالى، والله سبحانه هو الذي يحب لذاته، وكل محبوب شرعي إنما يحب تبعا لمحبة الله تعالى. عباد الله، كل مسلم يدعي محبة الله، ولكن للمحبة يا عباد الله دلائل وأمارات وعلامات، من حققها صدق في دعواه، ومن انتقص منها شيئا انتقص من حبه بقدر ما انتقص. فمن علامات محبته تبارك وتعالى ما يلي: أولا، محبة كتابه وتعظيمه وتحكيمه وكثرة تلاوته والتدبر فيه والاهتداء بهديه. فهو كلامه وأمره ونهيه وشرعه وهداه. فانظر محبتك لكتابه، فذلك ميزان محبتك له. ثانيا، كثرة ذكره سبحانه آناء الليل وأطراف النهار، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره ولهج به. ثالثا، محبة دين الإسلام والإيمان به كله وتعظيمه والوقوف عند حدوده وتقديمه وعدم التقدم عليه. فيمتثل المحب لربه، يمتثل شرع ربه، ويأتمر بأمره، وينتهي عن نواهيه، ويجعل شرعه حاكما عليه، لا يقدم عليه رأيا ولا هوى ولا قول متبوع، ولا يبتدع في دين الله ما لم يشرع. رابعا، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والأهل والمال والولد، وبرهان محبته صلى الله عليه وسلم طاعته ولزوم سنته والدفاع عنها والدعوة إليها. وقد جعل الله ذلك برهان محبته سبحانه، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. خامساً، أن يكون حب الله هو المقدم عنده والميزان لديه، فلا يقدم على ذلك شيئاً ولا يقدم عليه أحداً. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. سادسا، أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والذوات والأشخاص، فإن الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المنفقين والمجاهدين، فمحب الله يحبهم تبعا لمحبة الله تبارك وتعالى ولمحبة الله لهم. سابعا، أن يحب لقاء الله في الدنيا والآخرة، فيحب في الدنيا الخلوة بربه والقيام له ومناجاته، ويحب في الآخرة لقاءه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فالمؤمن المحب لا يكره الموت، لأنه يلقى به ربه الذي لم تأتي حسنة إلا من قبله، ولم تصرف عنه سيئة إلا من قبله، وهو أرحم به من أمه وأبيه، فكيف يكره لقاءه وكيف لا يحب لقاءه؟ فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما صرفت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، عباد الله، إن محبة الله تعالى شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وثمارها تظهر على القلب واللسان والجوارح، وثوابها لا يقادر قدره إلا الله تعالى. القائل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن أعظم ثمار محبة العبد لربه تبارك وتعالى ما يلي: أولاً، محبة الله لعبده، فالجزاء من جنس العمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل أعظم جزاء للمحبين أن يحبهم، فإذا أحبهم نالوا سعادتهم ومناهم، وأثنى عليهم أهل الملكوت العلوي، وأحبهم أهل الملكوت السفلي. ففي الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ثانيا، توفيق الله لعبده وتسديده له. ففي الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ثالثا: دخول الجنة ونيل السعادة الأبدية. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. رابعا: كلما اشتدت محبة العبد لربه كلما كان أكمل لإيمانه. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والمؤمنون متفاوتون في محبتهم لربهم كتفاوت درجاتهم في إيمانهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وذلك من آثار محبة الله. خامسا: من أعظم ثمار محبة الله عز وجل الرضا عن الله. الرضا عن الله والرضا بقضائه وإيثار محابه على محاب النفس مهما ادلهمت الأمور واشتدت الخطوب. فطالما أن المحب في رضا ربه وطاعته فهو راض عن الله بقضائه، مطمئن بربه، محسن الظن به لشدة محبته له وتعلقه به وثقته به. سادسا: من ثمار المحبة مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله تعالى من المعاصي والمحارم والمآثم. وثمار المحبة تجل عن الحصر، فحري بنا يا عباد الله أن نسعى جهدنا لتحقيق محبة الله تبارك وتعالى، لننال محبته، فننال رضاه، ونسعد بربنا في دنياه وأخراه. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، حبيب رب العالمين القائل: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده بتوفيقك، وأيدهما بتأييدك. اللهم وفقهما لهداك، واجعل عملهما في رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.